الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين المتين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله تكونوا من المفلحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن من المراتب الجليلة والمقامات العظيمة مقام اليقين، فبه تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وحقيقة اليقين هو العلم الجازم الذي لا يخالطه أدنى شك. ومن منافع اليقين أنه تهون به المصائب، فإن من دعاء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فمما ينتفع به العبد الموقن أن تهون عليه مصائب الدنيا بيقينه. وجماع اليقين في المصائب يرجع إلى ثلاثة أصول: أولها يقين العبد أن هذه المصائب النازلة هي بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالمصائب كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى. وثانيها يقين العبد أن تلك المصائب تدفع بالصبر، فإذا صبر العبد اندفعت تلك المصيبة وهانت عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. أي ومن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى مؤمنا به، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وثالثها يقين العبد بأن المصائب النازلة منها ما يكون من جنس العقوبات التي يعاقب بها الناس على ما اقترحته أيديهم، كما قال تعالى: وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهذه الأصول الثلاثة يحصل بها اليقين الذي تهون به المصائب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أصول اليقين الثلاثة إذا أعملها العبد هانت عليه المصائب، فيعلم أولًا أن تلك المصيبة هي من عند الله سبحانه وتعالى وهو الذي قدرها، ويعلم ثانيًا أن تلك المصيبة تندفع وتخف إذا صبر عليها وآمن بربه سبحانه وتعالى، وثالثها علمه أن هذه المصائب يجريها الله سبحانه وتعالى على من يجريها من خلقه من باب العقوبات، وقد تكون من باب الابتلاءات بحسب أحوال العباد من الطاعة والمعصية، وكيفما كانت حال العبد فإنه ينبغي أن يتخوف أن يؤاخذ على معصيته، وأن يكون ما يقع عليه من بلاء هو عقوبة من العقوبات التي يجريها الله سبحانه وتعالى. فاعتبروا أيها المؤمنون هذه الأصول الثلاثة في هذا الوباء النازل، بأن توقنوا بأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل هو الذي قدره، ثم تخففوه ثانيةً بالصبر عليه والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه والإعلان بأننا لله وأننا إليه سبحانه وتعالى راجعون. ثم يتخوف العبد على نفسه أن يكون هذا الوباء النازل عقوبةً من الله سبحانه وتعالى، فإن العبد لا يجزم بكون هذا الذي نزل هو في حقه عقوبة أو هو في حقه ابتلاء، فيبقى متخوفاً من هذا ومن هذا، فإن الله قد يجري هذه المصائب تارةً من باب العقوبات وتارةً من باب الابتلاءات، فتارةً تكون لقوم عذاباً وتارةً تكون لقوم رحمة. فأعملوا أيها المؤمنون هذه الأصول، يكن لكم حظٌ من قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويتحقق لكم دعاؤه صلى الله عليه وسلم إذ قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلبنا جميعا إلى خير المآل.